بل هي معدومات مش أعداد. فرق العدم اللاشيء، ولكن المعدوم جايز كل شيء بس على مستوى الذهن الوجود المفاهيمي. معنا شريك الباري مش بتدركه وتحكم باستحالته، لكن مش هيحصل ابدا، هو معدوم لكنه مش عدم. ثانيا انه بالرسم مش الحد، اسف انه يحد ولكن اجزاء ليست وجودات، لكن خد بالك معدومات مش اعدام. ما هو لنا علينا هناك لانها اعدام محضه، والوجود يكون محض عدم. هل يتركب الشيء من نقيضه؟ اقول له لا ده مش نقيضه، يعني مكلف المعدوم دلوقتي لكن هيجي وقت يتوجد. خد بالك هو مش عدم كامل، هو موجود على مستوى الذهن. اذا اعترفت بالوجود الذهني يبقى موجود صح. يعني مربط الحكايه كلمه عدم ومعدوم، وجود وموجود، وفرق بينهما اللي هو عدمات خالصه دي لا معنى فيها، انما معدومات دلوقتي وتتوجد بكره. ابنك اللي لسه ولا جاي تولد بكره بعد ثلاث ايام تقدر تقول لي ده عدم محض وهو بطن امه معايا. كذلك الحاضر، كذلك المستحيل. لكن انت هم اللي تحكم عليه، مش تحكم على شيء شرعا تصور، مش موجود في مخك على الاقل ان في مفهوم اسمه شريك الباري؟ ها اتخذوا من دونه آلهة؟ في واحد بيعبد من دون الله؟ مش واحد، ده عشرات في العالم. الهند فيها 200 دين، واحيانا كل دين فيه يجي عشرات الالاف من الالهه. صحيح كل حاجه عليه اله، حتى ما لا يخطر على بالك. يعني في معابد لكل جزء من اجزاء الجسم يعبد فيها موجود. فهذا الشريك معدوم، معدوم إذا كان غرّت يعني لا يدخل في الوجود الحقيقي المحسوس المشهود. نعم لكن على مستوى المفاهيم، واحنا ممكن نتكلم التعريفات، هي التعريفات دي بتتعمل للموجودات اللي بره ولا للمفاهيم؟ وانت بتاخد التعريف ايه؟ مش مدلول الشيء ولا الشيء نفسه؟ يعني انت بتعرف النار يبقى خلاص الورقه هتشتعل؟ لا طبعا مش كده. ولا ايه؟ يعني انا هو العدم ملوش مفهوم؟ كلمة العدم يعني لا شيء مل. اي نعم لا شيء. فظاهر فيها يعني استخدامها انك كونت الشيء من نقيضه. انا اقصد لو فحتى في التعبير فيها صعوبة، لكن اللي احنا بنقوله دلوقتي الشيء مركب من معدومات وموجودات، والمعدومات دي مش عدم محض. لا انا اقصد ايه الفرق بين العدم والمعدوم وان كان العدم؟ العدم لا شيء، فكيف تكون شيئا من لا شيء؟ كده بس العدم ده حتى يقرا ابن رشد يقول لك ربنا خلق العالم من بلاش الهيوله بتاع ارسطو، لكن قال ايه؟ الانسان من طين، والعالم كان بخار، ولما تقرا التوراه يقول لك الماء، مش هو كان عرشه على الماء؟ ويقول لك اول ايه في التوراه يقول لك وكان روح الله يترقرق على ذكر ترجمها على وجه الماء. يعني فكرة الخلق أو التكوين ليس أظن سوف التكوين كده إن القدرة يعني فائل ربنا سبحانه وتعالى قادر، أو الخلق الحقيقي هو الإيجاد المطلق أو البدء المطلق، يعني الذي لا يحتاج لا إلى مادة ولا إلى آلة ولا إلى زمان، وإنما هو بدء مطلق وخروج من الصفر.